اطلب العلم أحيا فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. فصل. والمتروك من الصلاة ثلاثة أشياء: يصلي وترك شيئا. هذا الشيء إما أن يكون فرض، وإما أن يكون سنة، وإما أن يكون هيئة. نعرف الفرق بينهما. فالفرض لا ينوب عنه سجود السهو إذا ترك فرضا، والمقصود بالفرض هنا الركن، خلاص. يبقى إذا ترك ركنا من الأركان، ترك قراءة الفاتحة، نقول لا يقوم غيرها مقامها ولا سجود السهو، لا بد أن يأتي بها. طيب، بل إن ذكره والزمان قريب أتى به وبنى عليه وسجد للسهو. وهنا نتكلم عن ترك الفرض. إذا ترك ركنا من أركان الصلاة، مثال رجل يصلي فإذا به يترك قراءة الفاتحة، قام ركع سجد، في أثناء سجوده تذكر أنه لم يقرأ الفاتحة، ماذا يفعل؟ يقوم، لا يأتي إلى الركن الثاني من الفاتحة، أحسن، قبل أن يأتي إلى الثاني نفس الركن، يعني أحسن، يعني أحسن، يرجع يقول يقوم، ماذا يفعل؟ يقول يقوم ليأتي بالركن الذي تركه، لا تصح الصلاة إلا لذلك. يبقى يأتي بالركن ويبني عليه، يبني على ماذا؟ على هذا الركن، يكمل عليه. يبقى إذن كل هذا خلاص طار، كل هذا طار، قيامه الأول طار، وركوعه طار، وسجوده طار، لا عبرة به لأنه ما بني على باطل فهو باطل. تقول ويبني عليه ويبني. يبقى إذن إذا ترك الفاتحة ماذا سنقول له؟ سنقول له الآن هو قال ترك قراءة الفاتحة، انشغل بقراءة السورة، ركع، قام من الركوع، سجد، في أثناء سجوده تذكر أنه لم يقرأ الفاتحة، ماذا يفعل؟ يرجع يقول حتى يأتي بالفاتحة ويبني على صلاته، وفي نهاية الصلاة يسجد للسهو. أين يسجد السهو؟ قبل السلام ولا بعد السلام؟ قبل السلام. الشافعية أرى قبلا، خلاص. مذهب الإمام الشافعي الحمد لله يريح قلوبنا وأبداننا وعقولنا، قال لك إذا سجدت للسهو فاسجد قبل الصلاة مطلقا، سجود السهو مطلقا قبل الصلاة. قال نسيت سجود السهو يا شيخ، سلمت وأنا في التشهد، قلت التشهد السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، ولم يسجد للسهو، ماذا يفعل؟ نقول له لا عليك، لا عليك، قم واذهب، خلاص، هذا سجود السهو ذهب محله، خلاص ما عليك شيء، لا تطالب بشيء، طالما أنه سلم خرج من الصلاة خلاص، فلا يطالب به بعد الصلاة. هذا صورة من ترك فرضا. طيب، يقول الشارح: سجود السهو مشروع للخلل. مشروع، كلمة مشروع ليس مشروع يعني مشروع تجاري، لا، مشروع يعني أتى الشارع بمشروعيته. وكلمة مشروع أوسع من كلمة واجب أوجب، وأوسع من كلمة مستحب. فالمشروع تشمل الواجب والمستحب والمندوب، لا تأخذ من كلمة مشروع حكم، إنما تأخذ أنه أجاز الفعل، أنه قال لك افعل، لكن تفعل على جهة الإباحة، ولا تفعل على جهة الاستحباب، ولا تفعل على جهة الفرضية. قال لا أعرفها من كلمة مشروع، لا أعرف، لا يمكنني الوصول إلى المقصود من كلمة مشروع بالحكم. تفضل. قلم. جيد. قال: سجود السهو مشروع للخلل النقص الحاصل في الصلاة، سواء في ذلك صلاة فرض، صلاة الفرض أو النفل. يبقى الخلل للنقص واحد. الآن هو يقول لك يعني متى يشرع سجود السهو؟ هذا سؤال يجيبه هذا الكلام. يشرع سجود السهو للخلل نقص في الصلاة، واحد. اثنين، وفي قول لا يشرع في النفل أيضا، إذا كان هناك قول لا يشرع، لم يأتي الشرع بمشروعيته في النفل، في النافلة وليس في الفريضة. ثم ضابط سجود السهو، ضابط يعني ما يضبط لك سجود السهو، إما بارتكاب شيء منهي عنه، ارتكاب شيء مخالف في الصلاة كزيادة قيام، زاد في الصلاة قياما أو زاد فيها ركوعا خلاص، أو سجودا أو قعودا في غير محله، زاد ذلك في غير موضعه، يبقى هذا يوجب سجود السهو، يعني من أسباب سجود السهو على وجه السهو، يبقى هو زاد على وجه السهو أو ترك مأمور. يبقى أنا عندي سجود السهو متعلق بالأمرين، متعلق بالزيادة ومتعلق بالنقص، زاد يعني زاد في الصلاة ركنا، زاد فيها قياما ركوعا وهكذا، لكن هذه الزيادة ليست متعمدة، بمعنى أنه إذا تعمد أن يزيد في الصلاة فصلاته باطلة، تعمد قال الله لا تعمدت أن أنا أجيب قيام زائد، متعمد نقول صلاتك باطلة، لا نقول له سجود السهو هنا، إنما سجود السهو في الزيادة إذا كان لسهو ذهول. طبعا هناك فرق بين السهو والنسيان، السهو هو ما كان ذهولا عن قرب، والنسيان ما كان ذهولا عن بعد، هذا فرق بينهم. أو ترك مأمور، ترك مأمورا، مأمورا به كترك ركوع، ترك الركوع تركه نقص، إذا هذا نقص إذا متعلق بالزيادة ومتعلق بالنقص، أو سجود أو قيام أو قعود واجب، أو ترك قراءة واجبا كقراءة الفاتحة، أو تشاهد واجب كالتشاهد الإيه؟ الأخير، تشاهد واجب. وقد فات محله، فات موضعه، فات مكانه، فات زمانه، فات يبقى ترك وفات محله، يبقى فإنه يسجد للسهو بعد تدارك ما تركه، بعد تدارك يعني بعد ماذا؟ بعد الإتيان بالشيء الذي تركه. يبقى سجود السهو باختصار مرتبط بالزيادة ومرتبط بالنقصان، فإن زاد في الصلاة شيئا سهوا سجد للسهو، وإن نقص من الصلاة ركنا سهوا فإنه يجب عليه أن يأتي به ويتدارك ذلك في الأخير بسجود السهو. خلاص هذا مختصر. ثم إن تذكر ذلك، تذكر هذا الركن الذي تركه وهو في الصلاة، أتى به وتمت صلاته كما تقدم معنا، رجل يصلي مثال آخر، وفي أثناء صلاته ترك الركوع الأول، ترك الركوع وهو يقرأ الفاتحة سهى فسجد، ثم قام من السجود، ثم سجد، ثم قام، ثم ركع، وفي أثناء ركوعه في الركعة الثانية تذكر أنه ترك الركوع الأول، فما الحكم؟ يرجع إلى الإمام، هو راكع الآن، الآن هو كان في الصلاة في الركعة الأولى صلى، انتبه معي لأني سأذكر لك القاعدة التي تضبط لك هذه المسائل. في أثناء الصلاة ترك الركوع الأول في الركعة الأولى يعني، وهو قائم سجد، قام من السجود سجد مرة ثانية، قام قرأ الفاتحة وسورة، ثم كبر وركع، في أثناء ركوعه تذكر في عقله أوه أنا تركت الركوع الأول، ماذا يفعل؟ هذا يكون إما أول يبدو الأول يمشي عند قاعدة يبدو بادر الباطن، سبب ما بني على بادر الباطن يعني، الثاني نجعله ثانيا ونزيد عليه خامسا وفيه يكون خلاف. كيف السورة الأولى فهمناها خلاص، نقول بطلت الركعة الأولى وهذه الركعة الثانية صارت هي الركعة الأولى وخلاص ونمشي الحال، ما هي الكلام الثاني؟ أنا لم أفهم الكلام الثاني. هذه أول يعتبر ولكن يعتبر باطل يعني، يعتبر باطل خلاص، الباطل لاجئ، الثاني هذا ثاني لا يكون أول، يكون ثانيا، يكون ثانيا ويكون ثالث ويكون مسالس، ثم يكون رابع وخامس، يكون خمسة لكن أول لا يعتبر. طيب خلاص هناك من قال بهذا وجه هذا دعك منه، هذا كلام غير صحيح. الصورة الكلام الأول هذا مضبوط 100%، حينما وصل إلى الركوع نقول خلاص الركعة الأولى باطلة برمتها، وهذه الركعة الثانية هي ركعتك الأولى وأكمل صلاتك. خلاص؟ طيب ما الضابط؟ الضابط أنه إذا وصل إلى الركن الذي تركه أو عبره، يعني تذكر بعده، لغي الركن الذي سبق ذلك، ولغيت الركعة تبعا له، إذا الركعة كلها باطل. طيب أنا سأقول لك مسألة غريبة جدا. في الركعة الأولى الرجل صلى صلاة كاملة تامة بجميع أركانها، في الركعة الثانية ترك الركوع، في الركعة الثالثة تذكر وهو راكع أنه ترك الركوع في الركعة الثانية، فما الحكم؟ أحسن، هذا هو، الثالثة تكون ثانية يا شيخ، خلاص الثانية بطلت، مع كون الثانية بطلت لكن الأولى صحيحة، وليس معنى أن الثانية باطلة أن الأولى باطلة. فبعض الناس يقول لك إيه؟ يقول إذا بطلت الثانية فالأولى أيضا باطلة، لأن الصلاة مرتب بعضها على بعض. نقول له لا، كل ركعة قائمة بحيالها مع سجود السهو، لذلك أتيت بالمثال الثاني. يبقى المثال الثاني يبين لي مع بطلان الركعة الثانية إلا أن الركعة الأولى كانت صحيحة، خلاص اعتبرناها صحيحة، وصارت الثالثة ثانية. واضح؟ هذا هو الضوء. نحن إذا ترك يعني الفاتحة ولم ينتهي الركوع نحن نرجع، وإذا ينتهي الركوع أو الباطل يعني أي ركوع في الركعة الأولى؟ يعني الآن هو يصلي ترك الفاتحة وركع، خلاص؟ وتذكر وهو راكع، نقول له عد قائم يرجع. تذكر وهو ساجد يرجع. تذكر وهو ساجد في السجدة الثانية، لا في السجدة الثانية، في السجدة الثانية في هذا النعم يرجع. تذكر وهو في القيام الثاني في الركعة الثانية، نقول الركعة الأولى كلها باطلة. الآن أنت معك الركعة الأولى، هذه الثانية صارت أولى. قال ثم إن تذكر ذلك وهو في الصلاة أتى به وتمت صلاته، خلاص ما في مشكلة. وإن تذكره بعد السلام، تذكر النسيان للركن بعد الصلاة بعدما سلم، لاحظ هناك فرق بين اليقين والشك. هو قال تذكر يعني يقينا، حدث عنده يقين 100% أنا تركت الركعة تركت الركوع 100%. تستطيع تحلف؟ أستطيع أحلف يا شيخ، أنا تركت الركوع متأكد ليس شكا. فإذا سلم وهو متيقن أنه ترك الركوع من ركعة من ركعات الصلاة، فما الذي عليه؟ نقول له ننظر إذا كان الوقت قريب ماذا يفعل؟ لا يأتي بركعة، يقوم يأتي بركعة كاملة، يقوم يأتي بركعة كاملة في هذا الركن، خلاص؟ طيب إذا كان سنمثل بأمثلة تقلب لنا هذا المعنى. رجل يصلي وفي أثناء صلاته ترك السجود الأول من الركعة الأخيرة، السجود الأول، ترك السجود الأول، كيف؟ جلس ثم سجد ثم قام وأخذ يقرأ التحيات تاركا السجود الأول، يعني جلس بين السجدتين لم يترك السجود الجلوس بين السجدتين وترك السجود الأول ثم قرأ التحيات وسلم، فما المطلوب منه؟ نقول لو إن كان الوقت قريبا يعود ويسجد فقط ثم يجلس، خلاص؟ ثم إيه؟ يجلس ثم يسجد ثم يقوم يقرأ التحيات، لأنه ترك السجود الأول، والسجود الأول يعقبه ماذا؟ يعقبه الجلوس بين السجدتين، ثم ماذا؟ ثم السجود الثاني، لأن الوقت قريب. واضح؟ طب لو أنه ترك السجود الثاني، نقول له يسجد ثم يقوم يقرأ التحيات ويسجد للسلام، عرفت الفرق؟ لكن إن ترك الركوع في الركعة الأخيرة نقول له يعود ويركع لا، الشافعية يقولون ما في شيء اسمه يعود يركع، لابد أن يعود قائما، لأن الركوع عند الشافعية لا يكون إلا عن قيام، يبقى لابد يعود قائم ثم يركع ثم يرفع، لكن لما يعود قائم لا يقرأ الفاتحة لأنه قرأها، فسيعود قائم ثم يركع ثم يرفع ثم يسجد ويجلس ويسجد ثم يجلس للتشهد ويسجد للسهو ويسلم، هذا إذا كان في الركعة الأخيرة. أما إذا كان في الركعة الثانية مثلا ترك السجود الثاني فماذا يفعل؟ يتم على هذا الركن الجميل، يعني ماذا يفعل؟ يتم، جميل، يتم، ماذا يفعل؟ ماذا نقول أن يفعل؟ أقول لك أنا نعم أريد أن أتم يا شيخ، ماذا أفعل؟ في الركعة الثانية ترك السجود الثاني، يبدأ من هذا السجود الثاني ركعتين من الركعة الثانية، نعم يتم هذا الركعة ويأتي بركعتين لماذا قلت يأتي بركعتين؟ ما احنا قلنا أنه لما فسدت الركعة الثانية أوتوماتيك صارت الثالثة ثانية، وصارت الثالثة ثانية، وصارت الرابعة ثالثة، وصارت الأخيرة هي المنقوصة، فيأتي بسجدة واحدة فقط ويسلم. واضح؟ يبقى لما يقول لي ترك سجود الثاني من الركعة الثانية أو الركعة الثالثة لا يؤثر عندي، لأنه لما تركها من الركعة الثانية ما الذي حدث في الركعة الثالثة يا شيخ؟ ما الذي حدث؟ تقول له أوتوماتيك صارت الركعة الثانية باطلة، ونابت الثالثة عن الثانية فصارت الثالثة ثانية، وصارت الرابعة ثالثة، صح؟ والآن أنا عند الركعة الأخيرة فيها نقص إيش؟ ينقص منها السجود فقط، فيأتي بالسجود، يتم الركعة ويأتي بالسجود. واضح؟ واضح لو واضح؟ يعني هو إذا فسدت الركعة الثانية بسجودها فسد الركعة كلها، وهو سيأتي بركعة كاملة فقط واحدة. واضح؟ تعيد مرة ثانية ولا وضحت؟ أخيرنا واضح، فالحمد لله. قال وإن تذكره بعد السلام نظر، نظر لما يأتي لك كلمة نظر يعني فيه تفصيل، كلمة نظر يعني فيه تفصيل، هذا تفصيل، إن لم يطل الزمان صار هناك الزمان قريب، لم يطل لم يكن طويلا، تدارك ما فاته وسجد للسهو، تدارك ما فاته على الصورة التي حكيتها لكم. خلاص، إذا كان في الركعة الأخيرة فإنه سيأتي بالركع ويكمل عليه، إذا كان في ركعة من الركعات السابقة فإنه ستبطل هذه الركعة كاملة، ستبطل هذه الركعة كاملة. نعطي مثالا حتى تثبت هذه المسألة. في الركعة الثالثة ترك الركوع ثم تذكر وهو يصلي صلاة العصر، تذكر بعد أن يسلم فماذا يفعل؟ يقوم يعني ويبدأ من القيام. أيوة، ويكمل هذه الركعة. يبدأ من القيام؟ يعني سيقوم فقط؟ يقوم ولا يقرأ الفاتحة؟ لا، ما دام قرأ خلاص، هو فاته الركوع في الركعة الثالثة. والآن حينما أتى بالركعة الرابعة أتى للركوع، فإذا ما الذي حدث في الركعة الثالثة؟ بس هذا هو، جزاك الله خير، ممتاز، باطلت الركعة كلها، تقول الثالثة هذه باطلة كلها، ما الذي سيفعله حينئذ؟ سيأتي بركعة كاملة، سيأتي بركعة دي. واضح ولا غير واضح؟ خلاص، يبقى إذا ترك ركنا من أركان الصلاة في خلال الصلاة ليس الركعة الأخيرة بطلت هذه الركعة، لأنه لما وصل إلى مثلها في الركعة التي تليها أبطلت الركعة بأكملها، يبقى عليه ركعة كاملة. قال وإن طال الوقت، طال يعني بعد ما سلم أخذ يتكلم وأخذ، ما الذي يفعل؟ استأنف. ما معنى كلمة استأنف؟ يعيد من جديد، بدأ من جديد، يعيد الصلاة من جديد، استأنف الصلاة من أولها، ولا يجوز البناء يعني لا يبني عليها لتغير نظم الصلاة بطول الفصل. خلاص تغير النظم، قال وفي ضبط طول الفصل. طيب أنت تقول لي طال الفصل، ما طال الفصل؟ زمن طويل زمن قصير، ما ضبطه؟ عندنا في هذا الضبط قولان للإمام الشافعي. الأظهر، وهذا هو الذي يرجح به أقوال الإمام، إذا كان هناك القولان قويان فيعبر عن القول الراجح بالأظهر وعن مقابله لا أظهر صحيح. لا، إذا كان للإمام الشافعي قولان خلاص، وكلا القولين قويين قويان، هذا عليه دليل وهذا عليه دليل، ولكن هذا هو الراجح، فالمذهب يقول هذا هو القول الأظهر. طب وهذا ماذا نسميه؟ لا، نسميه مقابل الأظهر. مقابل الأظهر، مقابل الأظهر، هذه مصطلحات المذهب، ما يمكننا أن نغيرها. يبقى نقول هذا الأظهر وهذا مقابل الأظهر. ما تقول للظاهر؟ صح، أظهر أفعل، صح كلامك، صح من جهة اللغة، يقابل الأظهر ظاهر صح، لكن في المصطلحات لا، في المصطلحات نقول هذا القول الأظهر وهذا مقابل الأظهر. واضح؟ الأظهر من القولين، ونص عليه في الأم أنه يرجع فيه إلى العرف. العرف يعني ما تعرف عليه الناس، ما اعتبره الناس طويلا. يعني إيه ما تعرفه الناس؟ يعني أنت تقول هذا الفصل الذي فصلت به بعد ما سلمت، قمت وتكلمت، قلت لأخينات أقابلك في صلاة العشاء، وبعدين تذكرت هذا الفصل طويل ولا قصير؟ قصير، لكن قلت له نصلي معك العشاء ونجلس معا نشرب الشاي ونجلس سويا ثم نتحدث في المسألة التي أخذناها في الدرس الذي قلنا فيه القول الأظهر ومقابل الأظهر. هذا طويل. ها؟ يبقى ضابط العرف. طب أنا شككت، حدث عندي شك، هل هو طويل ولا قصير؟ ماذا أعتبره؟ أعتبره قصير. إذا شككت في طوله وقصره تعتبر الوقت قصيرا تسهيلا. خلاص، يبقى أنا شكيت والله هذا الوقت طويل ولا قصير، شيخ أنا لا أعرف، يعتبره قصير. قال والقول الآخر اللي هو مقابل أظهر، ونص عليه في البويطي. البويطي كتاب، البويطي هو أبو يعقوب البويطي، تعرفونه؟ هذا ينبغي أن نعرفه، لأن البويطي تلميذ الإمام الشافعي. ها؟ كان قاضيا. لا لا، ليس قاضيا، هذا تلميذ الإمام الشافعي، له مختصر يسمى مختصر البويطي، اختصر به كلام الإمام الشافعي. والإمام أبو يعقوب البويطي إخوان الكرام ممن ثبت في المحنة. تعرفون محنة الإمام أحمد التي خلق القرآن؟ تعرفونها؟ قضية خلق القرآن لم يثبت في هذه المحنة إلا أربعة بس، وكل العلماء تكلم. ممن ثبت في المحنة؟ أبو يعقوب البويطي، ما قال أن القرآن مخلوق، ثبت وأوذي وسجن ولم يقل أن القرآن مخلوق. يباري من مميزاته هذا الإمام العالم الكبير الجهمي. يبقى البويطي يقصد به أبو يعقوب البويطي لما يقول نص عليه، يعني هذا كلام الإمام الشافعي في مختصر البويطي. هناك كتاب اسمه مختصر البويطي، مثل مختصر المزني خلاص، للإمام الشافعي، كالاختصار لكلام الإمام الشافعي. في مختصر البويطي ماذا قال؟ أن الطويلة ما يزيد على قدر ركعة، يزيد على مقدار ركعة، قيام وركوع وسجود وقيام السجود، هذه مقدار الركعة، هذا هو حد الطول. أقل من ركعة يبقى قصير، ركعة طويل، أكثر من ركعة طويل. هذا القول الثاني مقابل الأظهر الذي نص عليه الإمام الشافعي في مختصر البويطي. ثم حيث جاز البناء، حيث جاز لنا أن نبني، طبعا متى يجوز لنا البناء؟ نبني المسجد؟ لا، قال حيث جاز لنا البناء. حيث جاز البناء، ماذا يقصد بالبناء هنا؟ بناء البيت معرض وبناء؟ لا لا لا، ليس معرض ومبني، هو يتكلم عن البناء في الصلاة صح. حيث جاز لنا البناء ولم نستأنف، متى يجوز لك البناء؟ وقت قصير. إذا كان الوقت قصير، إذا كان الوقت قصير فستبني على الصلاة وتكملها صح؟ قال حيث جاز البناء فلا فرق بين أن يتكلم بعد السلام ويخرج من المسجد ويستدبر القبلة وبين أن لا يفعل ذلك، هذا هو الصحيح. يبقى ليست القضية عندي في الوقت أنه تكلم، نقول إذا تكلم بطلت، لا لا لا لا، الكلام لا علاقة لنا به. خروجه من المسجد لا علاقة لنا به. استدباره للقبلة لا علاقة لنا به، لأن كل هذا خارج محل الصلاة ويفعله وهو يظن أنه خارج الصلاة صح؟ فلا عبرة به، كل هذا لا عبرة به. بمعنى لو أني الآن أنا أصلي وتركت ركوعا من الركعة الثالثة وجئت في التشهد الأخير وسلمت ثم قمت وتكلمت مع صديقي في المسجد ومشيت واستدبرت القبلة، أعطيت القبلة ظاهر، وخرجت من المسجد، ولما خرجت من المسجد تذكرت وأنا تركت الركوع من الركعة الثالثة، نقول لك عد إلى المسجد وكبر. هذه التكبيرة ليست تكبيرة الإحرام، إنما هي تكبيرة الانتقال، الله أكبر، وتقرأ الفاتحة وسورة ثم تركع ثم ترفع وتسجد وترفع وتسجد وتجلس للتشهد ثم تسجد للسهو ثم تسجد وصلاتك صحيحة. صليت ركعة واحدة يا شيخ أنت تكلمت. نعم لا يضر، أنت استدبرت الكعبة، أعطيت الكعبة ظهرا، واستدبار الكعبة مبطل للصلاة، لا يضر. أنت خرجت من المسجد، لا يضر، كل هذا لا يضر، لأني أفعله وأنا أظن أني أنهيت الصلاة خلاص، لا فرق. ثم هذا عند تيقن المتروك، تيقن عند اليقين أني تركت خلاص بعد السلام. أما إذا سلم من الصلاة وشك هل ترك ركنا أو ركعة، سلم ثم جاءه الشيطان مسرعا قال يا شيخ أنت تركت الركوع من الركعة الثالثة ألا تذكر؟ شككت، حدث عندي شك، هل أنا تركت ركعة؟ تركت جزء من الركعة، تركت الركوع أو لم أتركه، ماذا أفعل؟ يقول لك الفقهاء لا تفعل شيئا، صلاتك صحيحة، توكل على الله. لماذا؟ لأن هذا شك، والشك لا عبرة به، لا عبرة به ولا عبرة، لأن اليقين لا يزول بالشك. الآن هو يقينك أن صلاتك تامة، أن صلاتك تامة، وحدث شك، لا عبرة بهذا الشك، لا تعتبر صلاتك صحيحة. ولكن الشك يوجد كثير وقليل، كثير وقليل صح؟ نعم شك في هذا الحال. ممتاز، كثير قليل لا عبرة به إلا المستنكح. بس إيش المستنكح؟ من عندي ثلاث أمور: شك قليل لا عبرة به، شك كثير لا عبرة به، مستنكح. من هو المستنكح؟ المستنكح هو الموسوس الذي يصيبه الشك في كل صلاة، في كل صلاة يصيبه الشك، في كل صلاة يصيبه الشك، ما تمر صلاة نافلة ولا فريضة إلا ويأتيه الشك الشك الشك الشك. هذا نقول له ابن على اليقين، هذا حكمك مختلف، المستنكح حكمه مختلف. تقصد في هذا الحال ليس في أي كان في في مرة واحدة؟ نعم. فلا عبرة به، صلاتك صحيحة. إذا شك شك قليل أو شك كثير، شك قليل أو كثير، صح أحسن، جميل جدا. عندنا مراتب الإدراك خمسة، عندنا جهل، وعندنا عدم علم، وعندنا شك، وعندنا ظن، وعندنا يقين. العلماء حينما يتكلمون عن شك يستثنون فقط اليقين، كل هذا شك. يبقى الشك بنسبة 50% 50%، كفة الميزان متساوية، أقول هذا لا عبرة به. طب أنا عندي ظن 80% يا شيخ إن أنا تركت الصلاة، تركت الركوع 80%، نقول هذا شك. يبقى الشك في عند الفقهاء في هذا الموطن يعنون به ما لم يصل إلى حد اليقين. صلاة صحيحة، صلاة صحيحة طبعا، صلاة صحيحة ولا شيء عليها، لذلك قالوا شك، فإن شك يعني وإن كان ظن. طيب، ثم هذا عند تيقن المفروض. أما إذا سلم من الصلاة وشك هل ترك ركنا أو ركعة، فالمذهب الصحيح أنه لا يلزمه شيء وصلاته ماضية على الصحة. لماذا؟ لأن الظاهر أنه أتى بها بكمالها، وعروض الشك كثير ولا سيما عند طول الزمان. ولا سيما عند طول إيه؟ طول الزمان. ماذا؟ طول زمان الإنسان في حياته، وطول الزمان عندما يخرج من الصلاة يأتي إليه الشك. فلو قلنا بتأثير الشك لأدى إلى حرج ومشقة، ولا حرج في الدين. قال الله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج، صح؟ لا حرج في الدين. ما معنى لا حرج؟ لا ضيق، لا تضيق، ما في تضيق، في سعة، في تيسير. وهذا بخلاف عروض الشك في الصلاة. عروض الشك في أثناء الصلاة يؤثر، فإنه يبني على اليقين ويعمل بالأصل. مذهب الشافعية إذا حدث عنده شك في أثناء الصلاة، أنا الآن شكك هل تركت الركوع من الركعة الأولى أو لم أترك، نقول هذا الشك يجعلك تعمل باليقين، مؤثر في أثناء الصلاة، يبقى تعتبر نفسك أنك لم تأتي به وتأتي به، تعود إليه إذا لم تصل إلى مثله، وإذا وصلت إلى مثله بطلت الركعة الفائتة وصارت هذه الركعة تنوب عنها. واضح؟ مثال: رجل وهو يصلي ترك الركوع في الركعة الأولى، ثم لما وصل إلى الركوع في الركعة الثانية وصل إلى الركوع في الركعة الثانية حدثته نفسه، قال يا شيخ أنا أشك هل أنا صليت الركعة الأولى فيها ركوع ولا صليت الركعة الأولى ما فيها ركوع. مذهب الشافعية أراحنا، قال يا شيخ أول ما يحدث لك الشك ابني على أنك لم تصليها، اعتبر أنك لم تصليها. إذا في هذه الصورة ماذا سيفعل؟ ووصل إلى الركوع في الركعة الثانية، ما الذي سيفعل؟ يرجع يا مال. هو اخترق الركوع في الركعة الأولى، ووصل الأول له يعني. صارت هذه الركعة الثانية الأولى، والركعة الأولى باطل، صح؟ ممتاز. هل عند حدوث الشك؟ طب يا شيخ هو ما حصل عنده شك، هو حصل عنده ظن غالب، يظن ظنا غالبا أنه ترك الركوع، ظن غالب 90%. قال الشافعية ما لنا شأن بالظن يا شيخ، الظن والشك عندنا بمنزلة واحدة، هنا لن يعتبروا التحري. بمعنى جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا دائما ربط الكلام بحديث النبي صلى الله عليه وسلم يجعل الفقه جميلا، صح؟ الفقه يجمل ويحسن وتسعد وأنت تقرأه حينما يكون مرتبطا بالكتاب والسنة، بأدلة الكتاب والسنة. أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، في الحديث قال صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى فليبني على، فليبني على على ما تيقن، أو ليبني على الأقل، خلاص، أو ليبني على ما تيقن ويكمل صلاته. صحيح. في حديث ابن مسعود قال صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب. هذا الحديث بخلاف هذا الحديث. قوله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فليبني على ما تيقن، هذا معناه أنه إذا حدث عنده شك 50% 70% 90% شك تردد يبني على الأقل. حديث ابن مسعود لا، حديث ابن مسعود فيه ماذا؟ فيه التحري، البحث عن الأحرى، يبقى فيه إعمال الظن. حديث ابن مسعود أخذ به الحنابلة، أخذ بالتحري، هو في أثناء صلاته يأخذ يتحرى، يرتب أمور، ينظر إلى أدلة وقراء ودلائل، حتى إذا ما غلب عليه أو على ظنه أنه صلى هذه الركعة كاملة لا يصلي. هذا مذهب من؟ الحنابلة. أما الشافعية قالوا لا، ما لنا شأن بحديث ابن مسعود، لنا شأن بحديث أبي هريرة فليبني على ما تيقن. واضح؟ يبقى هذا هو المذهب. يبقى المذهب يقول وهذا بخلاف عروض شك في الصلاة، فإنه يبني على اليقين ويعمل بالأصل. الأصل أنك لم تأتي به، الأصل هنا معناه الأصل العدم، استصحاب العدم، هنا استصحاب، استصحاب العدم الأصل أنك لم تأتي به، الأصل أنك لم تأتي بالصلاة، الأصل أنك لم تأتي بأركانها حتى تتيقن الإتيان بها، كما ذكره الشيخ من بعد. الشيخ يقصد به أبا شجاع رحمه الله. فإذا شك في أثناء الصلاة هل صلى ثلاثا أو أربعا أخذ باليقين وأتى بركعة، خلاص. أيما كان هذا الشك 50% 70% 90%، ما لنا شأن بالتحري. التحري هذا عند من؟ عند الحنابلة، بس الحنابلة هم اللي يقولوا بالتحري، أما الشافعية يقولون لا، ما في عندنا تحري. وأتى بركعة ولا ينفعه غلبة الظن، أهو ما لك شأن بغلبة الظن، تحري أنه صلى أربعة ولا أثر للاجتهاد في هذا الباب. شوفوا يغلق لك الأبواب، يقول لك اعلم، هو كان مفروض يصرح بهذا، اعلم علما جازما أن الشافعية لا يعملون في هذا الباب بالاجتهاد ولا يعملون فيه بغلبة الظن. شك خلاص يبني على اليقين، اعتبر نفسك لم تأتي به وأكمل. ولا يجوز العمل فيه بقول الغير. هنا مسألة مهمة جدا. الآن أنا أصلي، في أثناء صلاتي في الركعة الثانية نادى علي ابني، يا أبي يا أبي، نفسي ونفسي لا أريد أن أستمع له، أريد أن أركز في الصلاة. يا أبي أنت لم تصلي الركوع في الركعة الأولى، هل أعمل بقوله؟ ليس لك شأن به. قال لي أخي الثقة وأنا أصلي، يا شيخ أنت لم تصلي، لم تركع في الركعة الأولى، هل أعمل به؟ لا أعمل به، لا أعمل بقول أحد، إنما أعمل بما أعتقده أنا. فإذا حدث عندي يقين لا يزعزعني كلام الناس. أستاذ السؤال، هل جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم هكذا و صح؟ هي ممتاز. حديث من هذا؟ حديث ذي اليدين، حديث ذي اليدين، هذا حديث الحافظ العلائي رحمه الله صنف فيه كتابا في شرح هذا الحديث مليء بالفوائد. نعم. طيب ما الذي حدث؟ الذي حدث في القصة ينم لنا أو يبين لنا دلالة قول الشافعي. الحديث يقول كان هناك رجل يسمى ذو اليدين لأن في إحدى يديه قصر أو طول، كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يصلي أحد الصلوات الرباعية، والراجح أنها صلاة العصر كما جاء في بعض الروايات ركعتين، فإذا بالرجل بعدما يصلي النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل قصرت الصلاة أم نسيت؟ حاجة من الاثنين، يا إما الصلاة صارت مقصورة الأربعة صاروا ركعتين، يا إما أنت نسيت يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن، لم تقصر الصلاة ولم أنسى. وفي الصحابة أبو بكر وعمر، فهاب أن يكلمان، أبو بكر موجود وعمر بن الخطاب موجود، ولكنهم عندهم هيبة للنبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان مهابا، فهاب أن يكلم، ما تكلموش، لم يفتحا فما هما بشيء، سكتين. ومن الذي يتكلم؟ ذو اليدين. قال النبي، الرجل يكلم كل هذا بعد الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين وسلم والتفت إلى الصحابة، فالرجل بيكلم النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أقصر الصلاة أم نسيت؟ قال كل ذلك لم يكن، لم تقصر ولم أنسى. هل سكت الرجل؟ قال لا، لم يسكت الرجل، لم يسكت. قال لا يا رسول الله، بعض ذلك كان في حاجة من الاثنين دول حصلت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة أحقا ما يقول؟ يعني هذا الذي يقوله الرجل حق؟ قالوا نعم يا رسول الله، صليت ركعتين. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وصلى ركعتين وسجد للسهو وسلم. فخلاص هذا كلام الأخ ممتاز جدا، النبي صلى الله عليه وسلم عمل بقول الناس صح؟ قال الشافعية لا، وقاعدتنا لا تنخرم، ومذهبنا قوي متين. عندنا رواية أخرى في نفس هذه القصة، لما تثبت النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة أحقا ما يقول. في رواية أخرى تقول فعلم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو الذي علم، لم يعمل بكلامهم إنما عمل بعلمه. تذكر، تذكر حينما قالوا له حقا فعلم النبي صلى الله عليه وسلم، تذكر أنه ترك فقام وأتى بركعتين. يبقى ما الذي جعله يقيم الصلاة؟ تذكره، أنه تذكر. وهذا المذهب، المذهب يقول إذا تذكر يصلي، صح؟ وكان الوقت قريبا، ليس كذلك؟ المذهب يقول لا يعمل بقول أحد، ما له شأن، ما له شأن، خلاص؟ يبقى المذهب يقول هكذا. هناك مذاهب أخرى تقول نعم، نعم هناك تقول، هناك مذاهب أخرى تقول يعمل بقول الثقة ويعمل بقول العدد المتواتر، هناك مذاهب كثيرة في المسألة، لكن المذهب لا يعمل بقول أحد. واضح؟ واضح السؤال؟ نقف هنا شيخنا. طب بس نكمل السطرين هذا السطر حتى يتم المعنى. قال ولا يجوز العمل فيه بقول الغير ولو كان المخبرون كثيرون، عدد متواتر، كثيرون يعني عدد كثير وثقات، بل يجب عليه أن يأتي بما شك فيه، يأتي بالشك هو، حتى لو قالوا له صليت أربعا يقينا وهو شاك في نفسه لا يرجع إليه، وقالوا أنت صليت أربع ركعات يقينا وهو عنده شك أنه صلى ثلاث ركعات فقط، ماذا يفعل؟ يصلي ثلاث، يبني على أنه صلى ثلاث. لا عبرة بقول أحد، خلاص. بعدما تكلم المصنف عن ما يترك في الصلاة بدأ يدلل، قال والأصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته، ما صورته؟ فلم يدر كم صلى أثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى تمام الأربع كانتا ترغيما للشيطان. وهذا الحديث رواه مسلم، واضح الحديث. إذا الإنسان يصلي وحدث عنده شك في عدد الصلوات، في عدد الركعات، يبني على ما استيقن. ما هو اليقين؟ الأقل، يبني على الأقل، ثلاثة ولا أربعة يبقى ثلاثة، اثنين ولا ثلاثة يبقى اثنين، وهكذا، الأقل هو المتيقن. ثم هذا في حق الإمام والمنفرد. الإمام إمام يقتدى به، والمنفرد يصلي حاله. أما المأموم فالوضع معه يختلف. قال أما المأموم فلا يسجد إذا سهى خلف إمامه. هذا الكلام ليس على إطلاقه، هذا الكلام ليس على إطلاقه. المأموم إذا حدث عنده سهو خلف إمامه له صور، له صور ليس مطلقا، منها أن يشك المأموم في عدد الركعات، في عدد الركعات لا يتابع الإمام وإنما يبني على ما استيقن، خلاص، وسيأتي بيانه. ومنها أن يشك في إتيانه بالسنن أو الأبعاد كالتشهد الأوسط. أما المأموم فلا يسجد إذا سهى خلف إمامه، ليس على إطلاقه، اكتب كده، هذا ليس على إطلاقه. هناك صور سيتخلف عن إمامه وسيجد للسهو ويتحمل الإمام سهوه، حتى لو ظن المأموم أن الإمام سلم فسلم، سلم المأموم ثم بان له أنه لم يسلم، ظهر له أن الإمام لم يسلم فسلم معه، فلا سجود عليه، فلا سجود عليه في هذه الصورة. ظن أن الإمام سلم، سمع صوت فظن أن الإمام قال السلام عليكم ورحمة الله فسلم ثم جلس، فإذا المأمومون يصلون. تبين له أن الإمام لم يسلم فعاد إلى صلاته، ثم سلم الإمام فسلم هو معه، هل يسجد المأموم في هذه الحالة للسهو؟ يتحملها الإمام، صورة من الصور صحيحة لكن ليس على إطلاقه. خلاص. فلا يسجد، فلا سجود عليه يعني على المأموم، لأنه سهى في حال اقتدائه بالإمام. ولو تيقن المأموم في تشهده أنه ترك، انتبه لهذه المسألة، المأموم تيقن أنه ترك الركوع أو الفاتحة مثلا من ركعة ناسيا أو شاكا في ذلك، مأموم حدث عنده يقين أنه ترك ركوع أو سجود خلف الإمام، أنا ما ركعت، يقينا تيقن المأموم خلاص من ركعة في ركعة ناسيا أو شاكا في ذلك، الله، هو تيقن ولا ناسيا؟ هو تيقن في تشهده يعني قبل الصلاة، خلاص تيقن يعني علم قبل الصلاة، قبل انتهاء الصلاة، أنه لم يصلي ركوعا، خلاص ناسيا لماذا لم أركع، لماذا لم أسجد، قال نسيت أو شككت، نسيانا أو شكا، ترك الركوع نسيانا أو شكا. طيب، فإذا سلم الإمام لازمه أن يأتي بركعة ولا يسجد للسهو. طب يأتي بركعة لماذا؟ طب ما يتحملها الإمام. أقول له لا، يتحملها الإمام ما لم يكن ركنا، لكن ركن لابد أن يتم به الصلاة، فلا يسجد للسهو. هذا بقى فيه خلاف، هذا الكلام الذي ذكره الشيخ هنا ليس على إطلاقه، في حال النسيان، في حال الشك يسجد للسهو، في حال الشك يسجد للسهو على الصحيح، يسجد للسهو على الصحيح، لأنه شك في حال الاقتداء. هذه الصورة التي ذكرها، يبقى يأتي بركعة، يأتي بركعة، وهل يسجد للسهو ولا لا؟ نقول الصحيح أنه يسجد للسهو إن كان شاكا، يسجد للسهو إن كان شاكا بعد إتيانه بالركعة. طيب، مسألة أخرى، ولو سمع المأموم المسبوق صوتا، ولو سمع المأموم المسبوق، مأموم مسبوق، لأن يعني عند المأموم على نوعين، إما أن يكون مأموما مسبوقا، وإما أن يكون موافقا. موافقا يعني أدرك الصلاة من أولها، الإمام قال الله أكبر والمأموم خلفه قال الله أكبر، هذا يسمى موافق. مسبوق يعني متأخر عنه، بعده بركعة بركعتين. طب سمع المأموم المسبوق صوتا فظنه سلام الإمام فقام، وظن أن الإمام سلم فقام ليتدارك ما عليه، ليأتي بما عليه، وكان عليه ركعة مثلا فأتى بها وجلس، أتى بالركعة ثم علم أن الإمام لم يسلم، علم تيقن أن الإمام لم يسلم، وتبين خطأ نفسه. ما الذي يحدث؟ لم يعتد بتلك الركعة، لم نعتد بتلك الركعة، لماذا؟ لأنها مفعولة في غير محلها، في غير وقته. واضح الصورة هذه؟ لأن وقت التدارك بعد انقطاع القدوة الائتمام، وهنا القدوة ما زالت باقية. فإذا سلم الإمام قام المأموم وأتى بالركعة ولا يسجد للسهو، لماذا؟ لبقاء حكم القدوة، لأنه سهى في حال قدوته بالإيه؟ بالإمام. واضح الصورة هذه؟ صورة أخرى، قال ولو سلم الإمام، ولو سلم الإمام بعدما قام، في نفس المسألة، المأموم المسبوق خلاص سمع صوتا ظنه سلام إمامه فقام، قام يصلي الذي عليه، في أثناء قيامه سلم الإمام، خرج من الصلاة خلاص أنهى صلاته، فماذا يفعل المأموم في هذه الحالة بعد؟ فهل يجب عليه أن يعود، أن يعود المأموم إلى القعود لأن قيامه غير مأذون فيه، أم يجوز له أن يمضي في صلاته؟ واضح الصورة؟ أنا عندي اثنين أمرين يتنازعان الآن، الآن هذا المأموم عليه ركعة، وفي آن واحد هو مأمور بالاتباع للإمام، فهل يعود يجلس لأن الإمام لم يكن قد سلم ثم علم سلامه؟ فإذا قيام هذا ليس في محله، وجهان، أصحهما أصح الوجهين أنه يعود خلاص، لأن الاقتداء أقوى، الاقتداء بالإمامة. أصحهما في شرح المهذب والتحقيق كلاهما للإمام النووي وجوب العود، أن يعود قاعدا يجلس ثم يكبر ويقوم يكمل صلاته ثم بعد ذلك يسلم، يتشهد ويسلم. ليس سورة الشيخ هو ظن سلم الإمام أيوه. صح، في حال قيامه سلم تسليم حقيقي الإمام صح، يرجع بشجع صح، هذه هي تصور المسألة. قال والمسنون لا يعود إليه بعد التلبس بغيره لكنه يسجد للسهو. مسنون، شافعية يرون الصلاة تشتمل على شروط وأركان وأبعاد التي يسمونها سنن، وهو عنده الشافعية عنده قولين أو عنده كلمتين بمعنى واحد، بعض وسنة كلاهما بمعنى واحد، وليس عند الشافعية بعض ولا سنة في الصلاة إلا أمرين اثنين بس، أيوة التشهد الأول وإيش ثاني والقنوت في الصبح بس، ليس عنده سنن أخرى. المسنون لا يعود إليه بعد التلبس بغيره، أي من الأركان، بغيره ما هو أعلى منه. وتقدم أن الصلاة تشتمل على أركان وأبعاد وهيئات، أبعاد اللي هي السنن، هيئات يعني السنن التي لا تجبر بسجود السهو. فالأركان ما لا بد منه، طبعا هذا تعريف يعني بسيط جدا في الايه، في الركن، الركن ليس هو ما لا بد منه، الذي يعبر عنه بما لا بد منه هو الفرض، الفرض لا بد منه، أما الركن ما يلزم من عدمه العدم خلاص، يعني الركن فيه قوة، أنه إذا عدم الركن بطلت الصلاة، وليس ما لا بد منه يعني ما يجب فقط. ولا تصح الصلاة بدونها جميعها، جميع الأركان. وأما الأبعاد اللي هي السنن، وهي التي سماها الشيخ سننا، كلا الاسمين صحيح، وليست من صلب الصلاة، ليست هي من الأركان، صلب الصلاة يقصد بها الأركان، فتجبر بسجود السهو عند تركها بلا خلاف. بلا خلاف في المذهب، المذهب يرى أن سجود السهو يجبر السنن إذا تركت نسيانا. طب إذا تركها متعمدا، تعمد ترك التشهد الأوسط، قال وكذا عند التعمد أو عند العمد، على الراجح، الراجح أنه إن تعمد تركها كذلك يسجد السهو لوجود الخلل الحاصل، الخلل يعني النقص الحاصل في الصلاة بسبب تركها، بل العمد أشد خللا فهو أولى بالسجود. وهذه الأبعاد ست. نعم هذا المصطلح الراجح، ما المراد به؟ الراجح يعني الراجح من الأولى، من الأقوال والأوجه. صح، يشمل، يشمل إيه؟ يشمل الأقوال والأوجه والطرق، يشمل كل هذا، لكن هو المعبر عنه هنا أوجه الأصحاب. الراجح في المذهب يعني أوجه الأصحاب خلاص، ليست أقوال الإمام، لأن أقوال الإمام سيعطيها مسميات خاصة. لاحظ أن الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى في هذا الكتاب، هذا الكتاب بمثابة مختصر للروضة، لروضة الطالبين، هو سار على نهج روضة الطالبين ويتمشى مع مصطلحاته، مع مصطلحاته سواء بسواء خلاص، مع مصطلحاته سواء بإيه بسواء، هو مثل الروضة تماما. ولذلك هذا الكتاب يعتبر مختصرا للروضة، لكن على ترتيب مادة أبي الشجاع، هو مختصر للروضة في الحقيقة، يأتي بنفس الفروع. الأبعاد ستة طبعا على الفك، هذه طريقة الفك وليس طريقة الإجمال، طريقة الإجمال اثنين، طريقة الفك ستة، لأنه سيجعل في كل بعض من هذه الأبعاد التشهد والقنوت سيفكه إلى ثلاثة، كل واحد سيفكه إلى ثلاثة. قال التشهد الأول ماشي الحال، والقعود له مرتبط به، والقنوت في الصبح وفي النصف الأخير من شهر رمضان، والقيام له، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول، والصلاة على الآل في التشهد الأخير. هذه جملة الأبعاد على طريقة الإيه؟ طريقة الفك والتفصيل. والأصل في التشهد الأول، الأصل هنا بمعنى الدليل، ما رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك التشهد الأول ناسيا فسجد قبل أن يسلم، واضح تركه فسجد. قام السجود مقام الفعل. وإذا شرع السجود له وإذا شرع السجود له شرع لقعوده، بمعنى أنه إذا لم يقعد في التشهد وإنما قاله مثلا في حال القيام نقول عليه سجود للسهو، لأن التشهد مرتبط بالقعود، لأنه مقصود، لأن القعود مقصود. ثم قسنا استعملنا القياس عليهما القنوت وقيامه، لأن القنوت ذكر مخصوص في نفسه شرع له محل مخصوص وهو القيام بعد الركوع، خلاص. وهذا في قنوت الصبح ورمضان. أما قنوت النازلة كأنه قرأه وهو في حال القيام، يعتد بالتشهد لكن عليه سجود السهو حتى إذا قرأه قائما. إذا قرأه قائما نقول له عليك سجود السهو. لماذا؟ لأنك لم تقعد، لابد أن توقع التشهد في حال القعود. واضح هذا المثل. قنوت النوازل القنوت عند حدوث حادثة بالمسلمين، وهذا القنوت متفق عليه بين المذاهب الأربعة، أنه إذا حدث حادثة للمسلمين ينبغي على الإمام في الصلاة أن يقنط، لكن عند الحنابلة بشرط أن يأذن الإمام. الحنابلة يشترطون إذن من؟ إذن الإمام، إذن الحاكم. الشافعية لا يشترطون هذا. سجود قنوت النازلة لا يسجد له على الأصح، إذا ترك القنوت في النازلة لا يسجد له، لأنه ليس بعضا، ليس من أبعاد الصلاة. على الأصح أي من أوجه الأصحاب، صح؟ كلمة الأصح معبر عنها باختلافات الأصحاب. في التحقيق على الأصح، في التحقيق أي الأصح الذي ذكره الإمام النووي في كتابه التحقيق. والفرق فرق بين قنوت النازلة وقنوت الصبح ورمضان تأكد ذينك. ذينك يعني هذين، القنوت في الصبح والقنوت في رمضان، بدليل الاتفاق على أنهم الاتفاق في المذهب، بدليل الاتفاق أي الاتفاق، الاتفاق مخصوص، هذا اتفاق علماء المذهب أنهما مشروعان بخلاف النازلة. قنوت النازلة في خلاف، لكن اتفق فقهاء المذهب على أن في خلاف في المذهب، هل يشرع في كل نازلة ولا يشرع في بعض الصلوات، خلاف في محله، في موضعه. لكن قنوت الفجر وقنوت رمضان بالاتفاق. وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول فلأنه ذكر يجب الإتيان به في الجلوس الأخير. انتبه لهذا الدليل المركب. هو يقول لك معشر الشافعية يعتبرون أن التشهد الأول فيه صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لماذا تصلون على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول؟ بل وتعتبرونه بعضا. ما الدليل؟ قال يا شيخ أليس التشهد، أليست الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير ركن؟ قل بلى، بدليل حديث كعب بن مالك لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك. أخذ الفقهاء، فقهاء الشافعية، من هذا أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن في نهاية الصلاة. ممتاز. فإذا كان ذكر يجب الإتيان به في الجلوس الأخير اللي هو التشهد الأخير فيسجد لتركه في التشهد الأول قياسا على التشهد. يبقى لما كان عندنا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير واجب، يجب أن يأتي به، خلاص. يبقى إذا تركت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول يسجد للسهو قياسا على التشهد. أليس التشهد الأخير ركن؟ بلى. ويسجد للسهو عند ترك التشهد الأول. استعمل القياس. علل الغزالي في الوجيز اختصاص السجود بهذه الأمور، ذكر العلة، لأنها من الشعائر الظاهرة المخصوصة بالصلاة. الغزالي اعتبر أن هذه الأشياء التي ذكروها أبعاضا شعيرة. ما معنى شعيرة؟ أي أن الإسلام جاء برفعها، جاء الإسلام برفعها وإظهارها، شعائر الظاهرة أي التي جاء الإسلام برفعها، خلاص. وهي مخصوصة بالصلاة، فلذلك يجب أن نحافظ عليها أو يستحب أن نحافظ عليها. قوله والمسنون لا يعود إليه بعد التلبس بغيره، قوله أي قول الشيخ أبي شجاع الوزير رحمه الله، والمسنون لا يعود إليه بعد التلبس بغيره. هذه الأبعاض التي تجبر بسجود السهو إذا تلبس بغيرها، هو جالس في التشهد الأوسط ثم قام، ثم قام قيام الركعة الثالثة، فهل يجب عليه أن ينزل ويجلس التشهد؟ لا، قال إذا تلبس بغيره، يعني إذا شرع في غيره، كما إذا قام من التشهد الأول أو ترك القنوط وسجد، فلو ترك التشهد الأول وتلبس بالقيام ناسيا لم يجز له العود إلى القعود، لم يجز. كويس، وممكن نقول لم يجزي، اثنين صح، لم يجز يعني يأثم، ولم يجزي يعني لا تجزئه صلاته، هذا وهذا، لكن الصواب هنا لم يجز، عدم الايه، عدم الجواز، خلاص يأثم به، لم يجز له العود إلى القعود. فإن عاد، عاد إلى القعود عامدا، واحد، هذا شروط بطلان الصلاة، عامدا يعني متعمد غير ناس، اثنين عالما بالتحريم، علم أن هذا حرام بتحريمه بطلت صلاته، يبقى إذا كان عالم، عالم عامد، عالم بالتحريم بطلت الصلاة. طب إذا لم يكن عامدا لم تبطل، إذا لم يكن عالما بالتحريم لم تبطل، خلاص، لأنه زاد قعودا، وإن عاد ناسيا لم تبطل، وعليه أن يقوم عند تذكره ويسجد للسهو. بعض الناس ينزل وهو ناسي، ينسى فيجلس التشهد ثم يتذكر أنه يعني الآن انتقل من التشهد الأوسط الذي هو سنة إلى الركن، يقوم، نقول له يعود قم بعد ذلك إذا تذكرت قم، ويسجد للسهو. وإن كان جاهلا بتحريمه، جهل لأن هذا حرام، فالأصح أنه كالناسي، مثله مثله، مثله مثل الناس، ما حكمه؟ أنه لا تبطل صلاة ويسجد للسهو. هذا حكم المنفرد والإمام. أما المأموم فالحكم مختلف، فإذا تلبس إمامه بالقيام، الآن الإمام تلبس بالقيام وأنا مأموم، هل أنتقل من الجلوس أتركه وأتابع الإمام لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، ولا ليس لي شأن بالإمام وأجلس في التشهد الأوسط وأكمله؟ نقول له الأمر بمتابعة الإمام أولى. نقول له أما المأموم فإذا تلبس إمامه بالقيام فلا يجوز له التخلف عنه. ما معنى التخلف؟ خلاف، يعني يجلس ويترك، لا، قم، اترك التشهد وقم لأجل التشهد. فإن فعل، إن تخلف عنه متعمدا عالما عامدا بطل الصلاة، قال أنا مأموم لكن الإمام قام أنا لن أقوم أنا سأجلس في التشهد، صلاته باطلة. ولو انتصب مع الإمام ثم عاد الإمام إلى القعود لم يجز للمأموم أن يعود. مسألة جميلة جدا. الآن أنا مأموم والإمام قام من التشهد وأنا جالس، فلما رأيت الإمام قائما قمت، فلما قمت إذا بالإمام يجلس، أجلس معه ولا أبقى واقفا؟ قال لا تجلس معه. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به؟ نقول نعم، لكن في المعروف قيد هذا الأمر اللي هو المتابعة، إنما كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إنما المتابعة في المعروف، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، يبقى المتابعة ستكون في الإيه؟ في المعروف فقط، أما غير المعروف هذا يخالف نظم الصلاة ويبطلها لا أتابعه. واضح؟ فقال لو انتصب مع الإمام ثم عاد الإمام إلى القعود لم يجز للمأموم أن يعود معه. فإن عاد الإمام عامدا، الإمام عامدا عالما بالتحريم بطلت صلاته. الإمام ولا المأموم؟ الإمام، ذكرها قبل. فإن عاد الإمام عامدا عالما بالتحريم بطلت صلاته، وإن كان ناسيا أو جاهلا لم تبطل. يبقى هذا في حق الإمام خلاص. ولو قعد المأموم فانتصب الإمام، الإمام المأموم قعد وقام الإمام، أو ولا عندك ولو ثم عاد الإمام إلى القعود ثم عاد، ولو قعد المأموم فانتصب الإمام ثم عاد الإمام إلى القعود لازم المأموم القيام. شوف المسألة هذه غريبة، يقول لك المأموم الإمام أو لو قعد المأموم قعد في التشهد فانتصب الإمام، قام الإمام منتصبا قام واقفا مرة ثانية ثم عاد الإمام إلى القعود للتشهد لازم المأموم القيام، لأن الإمام تلبس بالقيام وهو مأمور من متابعة الإمام. واضح الصور؟ إمام ومأموم في التشهد الأوسط قام الإمام والمأموم قاعد خلاص، ثم لما هم المأموم أن يقوم قعد الإمام للتشهد. يبقى يجب على المأموم في هذه الحالة أن يفعل ماذا؟ أن يقوم، لأن الإمام قام، فقيام الإمام جعل فرضا على المأموم أن يقوم. تصورين هذه المسألة؟ إنما جعل الإمام ليتم به، والحديث يعني الآخر إنما الطاعة في المعروف. إذا فعلنا هذا المأموم قائم إمام جالس في التشهد ينتظر في حال قيامه الإمام؟ المأموم المأموم ينتظر في حال قيامه نعم، لأنه ربما يكون جلس ناسيا أو ساهيا أو ذاهلا أو جاهل ينتظر حتى يعود. لكن هو ما تلبس للقيام هذا المأموم، لماذا يتبع خطأ الإمام؟ مش خطأ هو قام يعني قام لكن هذا ليس خطأ، هو قام الآن من التشهد أو قام وترك التشهد تلبس بالإيه؟ بالركن، فتلبسه بالركن أوجب على المأموم أن يتلبس أيضا بالركن. لكن هو رجع راجع الإمام. صح، لكن هذا الرجوع خطأ ولا صواب؟ خطأ. ننظر يعني إذا كان جاهل أو ناسيا يعني قبل أن ننظر مطلق الفعل ننظر هذا بعد الصلاة يعني حينما نحكم عليه بعد الصلاة، لكن في أصل الفعل رجوعه من القيام إلى القعود خطأ ولا صواب؟ خطأ في أصل الفعل خطأ، فنقول هو أخطأ الإمام الآن، فهل يتابعه على هذا الخطأ؟ لابد أن يقول لا يتابعه على الخطأ. ماذا نتابعه في خطأ الأول ولا نتابعه في خطأ؟ صح، أحسن، سؤال ممتاز جدا. يتابعه في الخطأ الأول لأنه تلبس بركن ولا يجوز أن ينتقل من الركن إلى السنة من الأعلى انتقل من السنة إلى الركن تلبس بغيره، ولا يتابعه في الخطأ الثاني لأنه عكس القضية تلبس بركن فتركه ثم عاد إلى السنة. نقول له لا، أنت تنزل من الأعلى للأدنى، هذا خطأ كبير. ها؟ واضح؟ قال خلاص إن عاد الإمام، هذا حكمنا على الإمام بعد الصلاة، إن عاد الإمام عامدا عالما بالتحريم بطلت صلاته، وإن كان ناسيا أو جاهلا لم تبطل. ولو قعد المأموم فانتصب الإمام ثم عاد الإمام إلى القعود لازم المأموم القيام لأنه توجه. ما معنى توجه؟ وجب توجه يعني وجب، لأنه توجه على المأموم القيام بانتصاب الإمام. ولو قعد الإمام للتشهد الأول وقام المأموم ناسيا صور الإمام صلاته صحيحة وجاء المأموم قام نسيانا، فما الذي يجب عليه؟ يجلس وجوبا، يجلس وجوبا. قال فالصحيح، الصحيح من أوجه الأصحاب، وجوب العود إلى متابعة الإمام، فإن لم يعد بطلت صلاته. خلاص، يبقى هو ذكر لنا عدة صور في هذه المسألة المتكررة بين الناس. قال هذا كله في من انتصب قائما، هذا كله في حكم من انتصب يعني من استتم قيامه اكتمل قيامه. أما من كان قيامه من التشهد الأوسط قريب من الجلوس أو قريب من القيام لم يستتم قيامه، ما حكمه؟ قال سأذكر لك الحكم. أما إذا انتهض يعني شرع في القيام ناسيا وتذكر قبل الانتصاب، الانتصاب هو استكمال القيام، تذكر. فقال الشافعي رضي الله عنه والأصحاب يرجع إلى التشهد، واضح المسألة؟ يبقى أنا عندي القضية عند الشافعية استكمال القيام، استكماله. يبقى هو إذا قام من التشهد ووقف لكن لم يستتم القيام، يعني لم يكتمل القيام، كأن قام وهو منحني هكذا ثم تذكر، يقول الشافعي يجب أن يرجع وجوبا، يجب أن يرجع. وقال يرجع إلى التشهد، والمراد من الانتصاب الاعتدال والاستواء، هذا هو الصحيح اللي هو استكمال القيام الذي قطع به الجمهور. يبقى هذا هو جمهور الأصحاب وهذا الذي عليه الإمام الشافعي. وإن صار إلى القيام أقرب وصححه في التحقيق، حتى ولو كان إلى القيام أقرب منه إلى القعود يعود، وإن كان إلى القيام أقرب يعود إلى التشهد وصححه في التحقيق. وقال في شرح المهذب إنه الأصح عند الجمهور، جمهور المذهب، والذي في المحرر لمن؟ للرافع. والذي في المحرر أنه إذا صار إلى القيام أقرب سجد، يعني سجد يعني يقوم لا يقعد، سجد، وإلا فلا. أنه إذا صار إلى القيام أقرب يعني لا يعود، اللي في المحرر هكذا. وتبعه النووي في المنهاج، وقال الرافعي في الشرح الصغير إن طريقة التفصيل أظهر. أي تفصيل؟ تفصيل هكذا، إذا كان إلى القيام أقرب لا يعود ويسجد للسهو، وإن كان إلى القعود أقرب يجلس ولا يسجد للسهو. هكذا قال في الشرح الصغير الرافعي. قال الإسنائي، الإسنائي والإسنوي هو الإمام الإسنوي صاحب الخادم كثير التتبع للإمام النووي، الفتوى على ما في شرح المهذب، الفتوى بخلاف الراجح في المذهب، الإفتاء شيء والمعتمد في المذهب شيء آخر. قال الفتوى على ما في شرح المهذب، يعني هذا هو المؤيد من جهة الدليل، لموافقته الأكثرين هذا كله إذا ترك التشهد الأول ونهض ناسيا. يبقى ضابط هذه المسألة كلها في أنه إذا قام ناسيا ناشف. أما إذا تعمد ذلك، طبعا الراجع في هذه المسألة هو عدم التفصيل، أنه إذا صار إلى القيام أقرب فإنه يعود، هذا هو المعتمد في المذهب، فإنه يعود يرجع ويسجد للسهو، وإذا كان إلى الجلوس أقرب فإنه يعود ولا يسجد للسهو، وإذا قام انتصب قائما لا يعود. خلاص. قال كلا الحالين هو يعود صح؟ نعم، أقرب إلى القيام وإلى السجود هو يعود الجلوس، لكن إلى الجلوس، لكن إذا كان أقرب إلى القيام هو بعد ذلك يسجد للسهو. أيوة أحسنت، وإذا كان أقرب للجلوس لا يسجد للسهو. هذا كله إذا تشهد، إذا ترك التشهد الأول ونهض ناسيا. أما إذا تعمد ذلك ثم عاد قبل الانتصاب والاعتدال، متعمد، يبقى هو متعمد ترك التشهد، متعمد للقيام، خلاص، ثم عاد قبل أن ينتصب ويعتدل، فإن عاد في هذه الصورة بطلت الصلاة. خلاص، فإن عاد بعدما صار إلى القيام أقرب بطلت صلاته، وإن عاد قبله لم تبطل، والله أعلم. يبقى انتقلت المسألة عندنا في من ترك التشهد الأوسط ناسيا ومن تركه متعمدا. ترك المتعمد ده يعني من أفراد المذهب، ما في المذاهب الأخرى موضوع ترك المتعمد، ترك المتعمد هذا عند المذهب، والصواب أنه إن ترك متعمدا فإنه يسجد للسهو. طب هو ترك التشهد الأول متعمد وصار إلى القيام أقرب، بطلت صلاته، فعاد وعاد إلى نقول له بطلت صلاته، خلاص صار إلى القيام أقرب ثم عاد إلى الجلوس مرة ثانية، نقول صلاتك باطلة. إذا كان إلى الجلوس أقرب وعاد لم تبطل صلاته إذا كان متعمدا. مسألة، ولو ترك الإمام القنوت إما لكونه لا يراه، لا يرى أصلا القنوت، لا يراه سنة، كالمذهبين مذهب الإمام أبي حنيفة ومذهب الإمام أحمد، لا يريان أن القنوت سنة في الصبح، لا يراه كالحنفي، أو نسي أو نسيانا نسي القنوت، نسي الإمام القنوت، فإن علم المأموم أنه لا يلحقه في السجود فلا يقنت، لا يلحق الإمام. إن علم المأموم الشافعي أنه إذا قنت وظل يدعو لن يدرك الإمام في السجود، فأيهما أولى، أن يكمل السنة ولا يدرك الركن؟ يدرك الركن خلاص، فلا يقنت. وإن علم أنه لا يسبقه قنت. ما معنى لا يسبقه؟ لا يتأخر عنه، يعني سيلحقه في السجود. واضح؟ قال الرافعي: قد أطلق الرافعي والغزالي أنه لا بأس بما يقرأه من القنوت إذا لحقه عن قرب. هذه مسألة جميلة جدا. الغزالي والرافعي قال: يا شيخ، أي شيء تقنط به حتى ولو كان قليل، أقنط قنوتا سريعا وأدرك الإمام، أقنط قنوتا سريعا. قال: لا بأس بما يقرأه من القنوت، لا بأس، أقل شيء، بأي جزء من القنوت، اللهم اغفر لي وارحمني، الله أكبر، خلاص. وأطلق القاضي حسين أن من صلى الصبح خلف من صلى الظهر وقنت تبطل صلاته. إيش صورة المسألة؟ هو يصلي الصبح مأموم، والإمام يصلي الظهر، خلاص. الإمام بالطبع في الركعة الثانية لن يتوقف، سينزل، سيجلس للتشهد، أو في الركعة الثانية سينزل ويكمل كما في الركعة الأولى، وسيجلس التشهد الأوسط لإكمال الرابعة. إذا هو قنت في هذه الحالة المأموم، صلاته باطلة. لماذا؟ لأنه خالف نظم الإمام، نظم صلاة الإمام. قال ابن الرفعة: ولعله ابن الرفعة رحمه الله تعالى له كتابان عظيمان في المذهب، له كتاب أكمله وله كتاب لم يكمله. كتاب أكمله هو كفاية النبي شرح التنبيه، وكتاب لم يكمله هو المطلب شرح الوسيط. يبقى القاضي حسين يقول أن من صلى الصبح خلف من صلى الظهر وقنت المأموم تبطل صلاته، قنت المأموم تبطل صلاته، تبطل صلاة المأموم. قال ابن هذا لأنه خالف نظم صلاة إمامه. أيوة وكذلك هو يخالف إذا كان الإمام أنا حنفي. نعم. لا يخالف ما يخالف، لم يخالف نظم صلاته، لأنه لا يرى هذا القنوت. صح، أحسنت. لكن نظم الصلاة لم يختلف، نظم الصلاة لم يختلف. بمعنى الحنفي يقول هنا ليس ذكر، والشافعي يقول هنا ذكر، فأضاف ذكره لكن لم يغير من ترتيب الصلاة. هنا القاضي حسين نظر قال: لا، هنا غير من ترتيب الصلاة، كأنك أضفت شيئا ليس موجودا في صلاة الإمام أصلا، لو الظهر يعني. قال ابن الرفعة: في الظهر لا يوجد قنوت، حتى قنوت النوازل في الركعة الثانية، إنما لو كان فيها قنوت كمان سيكون في الركعة الأخيرة. قال ابن الرفعة: ولعله هذا استخراج للعلة، استخراج للإيه؟ ينظر إلى العلم، ما السبب؟ ولعله مصور بحالة المخالفة وهو الظاهر. ما معنى مصور بحالة المخالفة؟ أي أنه قنت المأموم الذي يصلي الصبح، وإمامه سجد وظل المأموم يقنط حتى رفع الإمام من السجود، هذه المخالفة. هو نفس العلة، هو يرى في سجادة الظهر العلة نظم الإمام، يعني خالف نظم الإمام. لا، مش نظم الإمام، هو لا يرى نظم الإمام. هو ابن الرفع يقول هذا له صورة واحدة، وهي أن الإمام صلى، الإمام ركع، الإمام كان راكع والمأموم راكع، قال الإمام سمع الله لمن حمده، قال المأموم سمع الله لمن حمده، المأموم يصلي الصبح فقنت، سجد الإمام والمأموم يقنط، قام الإمام من السجود والمأموم يقنط، في هذه الحالة بطل الصلاة، خالف الإمام. طيب، إن كان هذا مصور بحالة المخالفة فإن لم يخالف لا تطفئ. ابن الرفع يقول ابن الرفع يقول هكذا، يقول إذا لم يحدث مخالفة، بمعنى أن الإمام سجد والمأموم كان يقنط، ثم سجد المأموم مع سجود الإمام صلاته صحيحة. ابن الرفع يقول هكذا، كأن ابن الرفع أخذ الكلام المطلق للقاضي حسين وأخذ يفككه، يقول لا هذا والله له صورة تبطل فيه الصلاة وله صورة لا تبطل فيه الصلاة. ما هي صورة البطلان؟ إذا خالف الإمام قال وهو الظاهر، كأنه خصص كلامه، كأنه قيده. لماذا؟ حتى يتوافق مع المعتمد في المذهب، لا يجعله شاذا. الشيخ هو الآن يرى إذا ترك عمدا القنوط يبطل الصلاة، صح؟ ترك عمدا القنوط؟ نعم. لا، إذا ترك عمدا القنوط لا يبطل الصلاة. إذا لا يرى، إذا إمام إذا إنما ذهب إلى السجود، أليس هو أن يتأخر ثلاث ركان متواليا حتى يبطل الصلاة؟ صح. لماذا هو خاص بسجود واحد زرع؟ هو لم يقل لك بطله، وقال بطلت صلاته بسجود للمخالفة، تعمد المخالفة، مطلق تعمد المخالفة. الإمام ساجد وأنا لا أسجد معه، مطلق تعمد المخالفة، مش مجرد التأخر. كلامه أخي لنات في مجرد التأخر، متى تبطل صلاة المأموم؟ إذا تأخر على الإمام بثلاثة أركان، صح؟ إذا لم يكن متعمدا، لكن إذا تعمد أن يتأخر عنه واقف كده، والإمام راكع يقول لك لا لن أركع. طبعا حسين يقول بطلان تبطل صلاته. والهيئة لا يعود إليها بعد تركها. الشافعي يقلد حنفي، والحنفي ترك القنوط، ثم الشافعي فقالت هل على الشافعي سجود السهو في هذه الحالة؟ لماذا إذا كان هو قنط يسجد للسهو؟ لماذا؟ تعكس، تريد أن تعكس، تقول مثلا الشافعي إمام والمأموم هو الحنفي؟ لا لا لا، أنا مثلا قلدت الحنفي. جميل، قلدته يعني اقتديت به. أيوة. ليس قلدته، تقول مقتديا به، مهتما به. وأنا قلدت. جميل، وهو ترك، هل علي سجود السهو؟ لا، ليس عليك سجود. لماذا تسجد للسهو؟ أنت لم تترك القنوط. إذا تركت القنوط، هنا نتكلم عن سجود السهو، يأتي محل سجود السهو، ترك القنوط، هل يسجد للسهو أو يتحمله إمامه؟ يتحمله إمامه. واضح؟ لأن المأمومة إذا كان شافعيا وأتى بالقنوط، لماذا يسجد للسهو؟ سجود السهو لترك البعض، هو لم يترك البعض، هو أتى به، أتى بالقنوط، صح؟ وتابع الإمام في السجود. لكن إن تخلف عنه نقول له أترك القنوط وتابع الإمام حتى لا تتخلف عن السجود، أترك القنوط. هنا بقى يأتي، هل يسجد للسهو عند تركه للقنوط؟ الصواب والصحيح لا يقنط، لا يسجد. هو أصل غير الإمام قصر فيه، كان المفروض يعني في باعتقاد الشافعي أن يسجد للسهو، أن يسجد للإمام، لكن هو لم يكن وقصر فيه، لا يكون في اعتقاد الشافعي أن يسجد للسهو. في اعتقاد يسجد للسهو، لكن يتحمله الإمام، يدخل على تحمل الإمام، خلاص يتحمله الإمام. سجود السهو عندنا أصلا سنة، فهنا يتحمله الإمام، شيء من السنة تحمله الإمام، خلاص ليس عليه. هو في نفسه قصر، في اعتقادي قصر الإمام يعني. أيوة، هذا يأتي معنا في الأركان، صح؟ في الأركان عند الشافعية تبطل الصلاة، لكن في السنن والأبعاد يتسمحون، يقولوا سيتحملوا الإمام، لكن في الأركان صح إذا لم يأتي الإمام بالفاتحة، يقول لا تصح، لا يصح الاقتداء، أعد الصلاة، بطلت الصلاة، لكن يتسمحون في الإيه؟ في السنن. الهيئة لا يعود إليها بعد تركها، لا يرجع، ولا يسجد للسهو عنها إذا تركها، وإذا شك في عدد ما أتى به من الركعات بنى على اليقين وهو الأقل، ويسجد له سجود السهو ومحله قبل السلام وهو سنة. هذه فقرة ممتازة جدا فيها عدة أحكام. الحكم الأول، الهيئات، وهي الأمور المسنونة غير الأبعاد، وهي الأمور المسنونة غير الأبعاد كالتسبيح وتكبير الانتقالات والتعوذ ونحو ذلك، خلاص كل هذه من الهيئات، فلا يسجد لها بحال سواء تركها عمدا أو سهوا، لا يدخلها سجود السهو، الهيئة لا يدخلها سجود السهو. لماذا؟ لأنها ليست أصلا فلا تشبه الأصل بخلاف الأبعاد. ما معنى ليست أصلا فلا تشبه الأصل؟ ليست أصلا يعني ليست مقصودة لذاتها، مش من شيء مقصود لذاته، هو شيء ملتحق بشيء. فالتكبير ملتحق بالقيام خلاص، والتسبيح مرتبط بالإيه؟ بالركوع، والتسبيح في السجود، يبقى هو ملتحق بشيء وليس أصلا بذاته، ليس مقصودا بعينه. المراد أصلا ليس ركنا لا ليس، ممكن تقول ليس ركنا، ممكن نتجاوز ونقول أن ليس أصلا يعني ليس ركنا، ماشي الحال. يبقى هو ليس أصلا يعني ليس مقصودا في ذاته كأركان الصلاة، ممتاز. يبقى ليس أصلا، فلا تشبه الأصل، لا تشبه الأركان ولا تشبه المقصودات بذاتها بخلاف الأبعاد. الأبعاد تشبه، فالتشهد الأول يشبه التشهد الأخير، والقنوت يشبه ماذا؟ يشبه ذكر الاعتدال خلاص. ووجه ذلك أن سجود السهو زيادة في الصلاة فلا يجوز إلا بتوقيف. دليل: سجود السهو زاد في الصلاة، لأن الشافعية يعتبرون سجود السهو كله قبل السلام، فالآن أنت ستزيد في الصلاة، كيف ستزيد في الصلاة ولم يأتي دليل؟ مرتبط بدليل. وورود إلا بتوقيف وورود في بعض الأبعاد، ولا وورد في بعض الأبعاد، وقسنا عليه ما هو في معناه لتأكده. بمعنى يا شيخ، أنتم تقولون أن سجود السهو ليس أصلا في الصلاة، وسجود السهو زيادة في الصلاة، طب لماذا تسجدون للقنوت ولم يأتي به دليل؟ ما أنت تقول الموضوع متوقف على الدليل، لم يأتي دليل في السجود للسهو عند ترك القنوت، لم يأتي. نقول لو لا، نحن عندنا التشهد الأوسط، وقسنا عليه، استعملنا القياس على التشهد الأوسط، استعملنا قياس القنوت على التشهد الأوسط فأخذ حكمه. فإذا كان التشهد الأوسط ورد الدليل بأن النبي صلى الله عليه وسلم تركه ناسيا فسجد للسهو، فكذلك التشهد، فكذلك القنوت حينما يترك ناسيا يسجد، استعمل القياس خلاص. هو يقول هكذا. وورد في بعض الأبعاد دليل حديث عبد الله بن بحين، وقسنا عليه ما هو في معناه اللي هو ماذا؟ اللي هو القنوت لتأكده، لأنه متأكد. كيف جاء تأكده؟ من حديث أنس بن مالك: ما زال النبي صلى الله عليه وسلم يقنط حتى فارق الدنيا. وهذا الحديث فيه كلام من جهة السند، لكن فقهاء الشافعية أخذوا به وأثبتوه، قالوا هذا خلاص، يبقى قنوت الصبح هذا لازم، وبقي ما عداه على الأصل. يبقى إذا كان عندنا الأبعاد ورد الدليل في بعضها وقسم عليه البعض ما يشبهها، طب ما عدا ذلك يبقى على الأصل، والأصل هنا هو العدد، استصحاب العدد. هنا استعملنا دليل الاستصحاب، ودليل الاستصحاب هنا باستصحاب العدم، عدم الفعل وعدم الشروع، لا يشرع سجود السهو خلاص. وبقي ما عداه على الأصل وهو العدم، فلو فعله ظانا جوازه ظانا بطلت صلاته، إلا أن يكون جاهلا. واحد سجد للسهو، رجل ترك التسبيح في الركوع فلما جاء في آخر صلاته سجد السجدتين للسهو، قال له تعالى لماذا تسجد للسهو؟ قال أنا تركت سبحان ربي العظيم لم أقل فيه. فما حكمه؟ نقول الحكم بالتفصيل، نسأله لماذا تركت، لماذا سجدت؟ قال هذا التسبيح تعظيم لله، وأظن أنه يلزمني أن أسجد للسهو، أظن ذلك خلاص. نقول له أنت نشأت ببادية بعيدة، هل أنت جاهل لا تعلم الحكم الآن في مكان بعيد ليس فيه علماء ولا طلبة علم؟ قال نعم أنا أجلس في مكان بعيد. أقول خلاص صلاتك صحيحة. قال لا أنا ما أجلس في مكان بعيد، أنا أجلس في القاهرة. وعندي طلبة علم يسكنون بجواري والناس يصلون أمامي، نقول له لا صلاتك باطلة، أعد الصلاة. خلاص؟ يبقى الحكم مرتبط بماذا؟ مرتبط بالجهل، والجهل باعتبار توافر شروط، توافر شروط الجهل، وهي أن يكون نشأ ببادية بعيدة أو حديث عهد بإسلام، واحد لسه أسلم توه من ساعة أسلم، فظن أن سجود السهو لأي نقص في الصلاة، كل نقص في الصلاة يجبره سجود السهو. خلاص؟ يبقى هذا لا تبطل صلاته. أما إن كان لم ينشأ ببادية بعيدة ولم يتحقق فيه شروط الجهل، نقول له صلاتك باطلة. فالافتئات على الصلاة عند الناس يعني يبطل الصلاة. نعم، تفضل يا أخي. هذا وقسنا عليه على هذه الأبعاد. أيوة. ما في معناه. قسنا على بعض الأبعاد التي ورد فيها الدليل، وهو يقصد هنا التشهد الأوسط، حديث عبد الله بن بحينة المار معنا، صح؟ صنعنا قياسا، قسنا القنوط على التشهد الأوسط، التشهد الأوسط جاء فيه دليل والقنوط لم يأتي فيه دليل، فجعلنا هذا فرعا وهذا أصلا، وقسنا هذا على هذا بجمع ماذا؟ كلاهما بعض، كلاهما مهم في الصلاة، كلاهما أتى الشارع بالحث عليه وتأكده، واحد بفعله وواحد بقوله صلى الله عليه وسلم. إذن هنا هذا هو الجامع بينهما، هذا هو العلة. ما الحكم؟ أن هذا يجبر بسجود السهو وهذا أيضا يجبر بسجود السهو. طيب، قال فلا يجوز بالتوقيف. طب وقسنا عليه إلا أن يكون قريب عهد بإسلام أو نشأ ببادية، بادية يعني صحراء، مكان بعيد. قاله البغوي، البغوي أبو محمد هذا صاحب شرح السنة، هذا كان من أهل السنة والجماعة، من كبار فقهاء الشافعية، وكذا من كبار أهل السنة والجماعة، وتفسيره مشهور، تفسير البغوي، ويكثر منه شيخ الإسلام ابن تيمية بالنقل عنه في مجموع الفتاوى. وقيل يسجد لترك التسبيح في الركوع، قيل ضعيف في الركوع والسجود، وقيل ضعيف يسجد لترك السورة، وقيل يسجد لكل مسنون، كل هذا قيل قيل قيل أوجه في المذهب لكن ليست المعتمدة، خلاص، ولذلك صدرها بقيل. وأما إذا شك في عدد الركعات فقد تقدم الكلام عليه، يبني على الأقل، يبني على اليقين، على اليقين. وأما كون السجود قبل السلام وبعد التشهد فللأخبار يعني الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لما نظر إلى تلك الأحاديث، عندنا أحاديث فيها السجود قبل السلام، وعندنا أحاديث فيها السجود بعد السلام، سجود السهو. الإمام الشافعي نظر إلى العلة، قال سجود السهو ما وظيفته؟ قال وظيفته جبر الخلل في الصلاة، في الصلاة التي تنتهي بالسلام، فقال سجود السهو كله قبل السلام. طب سجود النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعد السلام ما حكمه؟ قال هذا لبيان الجواز، هذا لبيان ليه؟ جواز أنه يجوز، لكن الأصل أن سجود السهو يكون كله قبل السلام. هكذا نظر الشافعي، الإمام مالك نظر نظرة أخرى، الإمام أبو حنيفة نظر نظرة أخرى، الإمام أحمد نظر نظرة رابعة. عندنا أربع مذاهب في هذه المسألة. الذي أقره الشافعية أنه كله قبل السلام. طب الحنفية كله بعد السلام. طب الإمام مالك قال ما كان زيادة، ما كان زيادة أو شك في زيادة فبعد السلام، وما كان لنقص أو شك في نقص قبل السلام. والإمام أحمد قال عندي خمس مواضع سجد فيها النبي صلى الله عليه وسلم، سألتزم بهذه المواضع فأسجد فيها كما سجد النبي صلى الله عليه وسلم، وما عدا ذلك فسأقول بقول الشافعي قبل السلام. يبقى عندي مذاهب في هذه المسألة، والذي ذهب إليه الشافعي قوي جدا. وأما كون السجود قبل السلام وبعد التشهد فللأخبار، ولأن سببه وقع في الصلاة فأشبه سجود التلاوة، سببه وهو الخلل الواقع في الصلاة. وأما كونه سنة ليس واجب فلقوله صلى الله عليه وسلم كانت الركعة والسجدتان نافلة. خلاص، والحديث أصله في مسلم ورواه سنن الإمام أبو داود في سننه. كانت الركعة والسجدتان سجدتي السهو نافلة إظهار بأنها ليست من الفرائض، ولأنه بدل ما ليس بواجب فليس بواجب، للبدل حكم المبدل منه، قاعدة تقول هكذا، كل بدل يأخذ حكم الأصل الذي أبدل منه. فإذا كان التشهد الأوسط أصلا ليس بواجب فيكون سجود السهو ليس بواجب. هذه أدلة الشافعي، للبدل حكم ما هو مبدل منه.